Salut يوسف. بونجور كارول. سافا؟ أنا زعلانة منك. شو؟ أنت عارف إنه أنا نفسيتي داون وما عم تسأل عني. شو المشكلة تاني؟ كتير اشتقت له لباسل. كارول تاني نفس الحكاية، ما عندكش حاجة جديدة من غير هذا الموضوع؟ ما أسألك، ولك دعاني بضيع وقته معك. أوكي خلاص. يوسف باسل على الخط، سكر. رح تكلمك باسل؟ يعني لازم أنا أقطع الهاتف الآن، ياك؟ بشرفك يوسف، هلا مش وقتها. خلص حكيني بس توصل على الاستوديو، أوكي؟ مين على الصبح؟ هيدا يوسف حياتي. ما في جود مورنينج حياتي. اي لاف يو، اشتقت لك. هيك دغري؟ لا في طبعا، ما انت عارفه. اشتقت لك كثير. وانت كمان وحشتيني قوي. وحشني جنانك. بالرغم بقى من كل ال نعم. أنا بتحسن الأول يا كارول. ما تقلي وتعدلي، ناوي تبعد وتسافر، تشرح لي تحلف لي من بعدها تبقى ناطر. وحياتك يا حبيبي رح افتح صفحة جديدة من قلبي، عم قلك إن شاء الله رح لي سعيدة. مش فارس أحلامي، شخص هيك دراني، ما بحب الدراما، ما بحب الدراما. وراح حاول هالكلمات ولا بكل اللغات لغات. C'est pas la fin du monde. Je souhaite bon voyage. Entre nous pas de honte. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pas la fin du monde. Je souhaite اختي. في ايه يا كوكي؟ مش متسرعه بتتكلمي كتير ليه يا كوكي؟ تاني يا كوكي. شخص هيك دراني ما بحب.